لو كان الآن لو كان عنده مثلا واحد مبلغ من المال لا يستطيع أن يأمن عليه في البيت، أين يضعه؟ في صندوق أماني في أي بنك كان، سواء بين إسلامي أو غيري. صندوق أماني بدفع أجرة سنوية أو شهرية، مش بتركها هيك إلهم يتصرفون فيها كما يشاءون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.